هل يجوز الصلح في حالة السرقة على أن لا يرفع الأمر للقضاء؟ نعم، رفع يعني قبل الرفع للقضاء هذا ممكن، يعني ممكن الصلح إذا قبل الرفع للقضاء لا بأس، وإن كانت السرقة حد السرقة حق لله تعالى، لكن هذا من باب الستر، من باب الستر على الغير، والستر على الغير مأمور به لعله يتوب، فهذا قبل الرفع للقضاء جائز، أما بعد الرفع للحاكم الشرعي فلا يجوز، لا تجوز الشفاعة لا بعوض ولا بغيره. نعم. اشتريت أرضا صغيرة وعند بناء البيت اضطررت إلى أخذ 4 أمتار من الشارع مع العلم أنه شارع كبير وليس فيه ضرر، هل هذا يجوز؟ لا، لأنك الآن أخذت 4 أمتار لا تملكها، ليست ملكا لك وإنما هي ملك عام، إذا استأذنت من الجيران الذين يمرون بهذا الشارع لا بأس، لا بأس، أو أذن لك إذا كان الشارع كبير، أو أذن لك المسؤول عن المنطقة لا بأس، أما أن تأخذه كذا بدون إذن لا من الجيران ولا من المسؤول بدون مقابل فهذا ليس لك ذلك. نعم. إمام دخل في صلاة العشاء وفي أول ركعة قرأ الفاتحة كاملة ثم استخلف رجلا من خلفه، ولكن المستخلف بدأ الصلاة من أولها فكبر تكبيرة الإحرام وصلى، وبعض المأمومين كبروا وبعضهم لم يكبر، فهل الصلاة صحيحة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، أما الذين استأنفوا الصلاة فلا إشكال إن شاء الله في صحة صلاتهم، وإن كان الأولى أن الإمام ينبه الذي خرج ينبه ويقول ابني على ما سبق، ينبه الخليفة، لكنه ما فعل، فالذين استأنفوا الصلاة يعني أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن الإمام الذي خرج قد يكون أمهم وهو محدث، فإذا أمهم وهو محدث فالصلاة لا تصح، فيعني إذا لم يقل ابني على ما سبق الأحسن والأقرب والأبرى للذمة أن تستأنف الصلاة، يعني يبدأها من أولها. نعم. رجل مقيم في المدينة ويريد السفر بعد صلاة المغرب، فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم؟ لا، الجمع الترخص برخص السفر لا يكون إلا إذا فارقت عامر القرية، عامر يعني البيوت، إذا فارقتها وخلفتها خلفك لك أن تترخص، أما ما دمت في داخل العمران فليس لك أن تترخص. نعم. ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟ هذا فيه أحاديث ضعيفة، هذا فيه أحاديث ضعيفة جازوا بعض أهل العلم وبعض أهل العلم انكره لأن الأحاديث ضعيفة التي وردت فيه، لكن الذي أعلمه أن كثيرا من الفقهاء يجيزه وإن كانت الأحاديث ضعيفة، لكن يجيزه قال لكثرة الطرق. نعم. لا، ما في حديث بهذا، ما نعلم حديث، ولا شك السنة يعني ورد حديث من صلى 4 قبل الظهر فبنى الله له بيتا في الجنة، في حديث صحيح في هذا الباب 4 قبل الظهر وركعتين بعده، أما الذي ذكره السائل ما أعلم هذا الحديث. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبى للجنسين، وقبور الشهداء للرجال، هذه تشرع فقط لا تجب، وليس لها علاقة بالعمرة، يعني ليس لها علاقة بالعمرة لكن تشرع يعني تسن. نعم. هل يعقد النكاح على المرأة الحامل؟ حامل من من؟ إذا كانت حامل من الزنا فلا، جمهور أهل العلم يقول لا حتى تضع، إذا وضعت انقضت العدة، وإن كان في خلاف العدة على الحامل من الزنا، لكن إذا كانت حامل منه نعم، إذا كان الطلاق دون 3 يعني الطلاق كان على مثلا على عوض, طلقة على عوض مقابل, أو على طلقتين على عوض, له أن يعقد عليها وإن كانت حامل إذا كان الحمل منه. نعم. من يقيم الليل هل يجوز له أن يقرأ القرآن جهرا أم سرا؟ لا, الأفضل أن يكون سرا, الأفضل أن يكون جهرا, الأفضل أن يكون جهرا, لأن الله عز وجل يقول وقرآن الفجر, إن قرآن الفجر كان مشهودا, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر, كان يجهر في صلاة الليل. نعم. هل صلاة الجنازة في الحرمين الشريفين يضاعف أجرها أجرهما؟ نعم, بعض أهل العلم يقول كل صلاة تشرع لها الجماعة في المسجدين يحصل التضعيف, كل صلاة تشرع لها الجماعة في المسجدين, المسجد الحرام والمسجد النبوي, إذا كان تشرع لها الجماعة قالوا تضاعف الصلاة أيضا عليها. نعم. هل يجوز بيع المحلات التجارية إذا كانت موقوفة؟ لا, الوقف لا يجوز بيعه, الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته, يعني إلا حسب شروط الوقف, حتى لو شرط الوقف لا يجوز بيعه. نعم. هل يجوز تكرار الزيارة على القبر الشريف للسلام مرارا؟ لا يجوز الزيارة, تكرار الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من البدع التي أحدثها الناس, وما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر, أما بقية الصحابة فما كانوا يعني يزورون, يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من المسجد, من باب المسجد. نعم. في بعض البلدان إذا صلى الإمام صلاة الفجر يدعو ويؤمن المأمومون, وكذلك في الظهر وأحيانا المغرب والعشاء, هل هذا يجوز؟ أما صلاة الفجر فهذه يعني دعاء القنوت, الدعاء في صلاة الفجر هذا فيه خلاف قوي, ومن قنت في الفجر لا ينكر عليه, ومن لم يقنت لا ينكر عليه, والراجح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يقنت في صلاة الفجر, لا يقنت المصلي في صلاة الفريضة في صلاة الفجر إلا في النوازل, أما في الظهر والعصر فالقنوت فيها فيما أعلم, القنوت فيها بدعة فيما أعلم, والله تعالى أعلم, إلا إذا نزلت نازلة, إذا نزلت نازلة بالمسلمين نعم لو أن يقنت. نعم. كم حق الشفعة؟ لا, دع هذا السؤال, إيه حق الشفعة؟ كيف حق الشفعة؟ نعم نعم. بعده, هل الدعاء دبر كل صلاة واجب؟ بعض الناس لا بد أن يدعو دبر. ليس واجبا, وإنما هو مستحب, وإنما هو مستحب. السؤال السابق كم حق الشفعة, يعني ماذا يقصد بهذا السؤال؟ حق الشفعة أن الشريك, أن الشريك ينتزع الشخص من المشتري ويدفع له ما دفعه للشريك الآخر, هذا حق الشفعة, يعني المشتري الذي اشترى الشخص للشريك الذي لم يبع له أن ينتزع هذا الشخص من المشتري ويدفع له الثمن الذي دفعه إلى شريكه. نعم. هل يجوز للأب أن يهب لبعض أولاده كل ما يملك في حياته؟ لا يجوز, دون قصد الإضرار بالآخرين. لا يجوز, إلا إذا كان, بعض أهل العلم قال إذا كان يوجد سبب في من وهب له مال, يوجد سبب يبرر هذا الأمر لكونه فقير أو مثلا فيه عاقة أو فيه عاهة, وبقية الأولاد أغنياء ولا يحتاجون إلى هذا أو لزواج, بعض أهل العلم يقول نعم, لكن كون يعني يهبه المال كله بدون مبرر شرعي فهذا لا يجوز. نكتفي بهذا القدر يا أخوان, وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.